الصوت الذي تسعد به القلوب وتنشرح به السرور فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي علم إذاعة وتلفزيون مصر والعالم الإسلامي فليتفضل مشكورا.

صلى على حبيب النبي. وإنك تستبني من إسرائيل عنك إن جئته Thank you. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك. مائدة عليها كل ما لذ وطاب. نعم. قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم قد صدقتنا نسيت اللهم ربنا أنزل علينا خير الرازقين. الله يحج محمد. في زمن محمد النبي ده ارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. اتخذوني وأمي

قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما في نفسي الله يا سيدنا الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني قال الله هذا رب اللهم اجعلنا الصادقين والصديقين اللهم اجعلنا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله مولانا الله يسعى عليك الله يسعى عليك لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور الله أشكر الله الله يفتح عليك الخير بس ما بعدين النور بعيد قوي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين هو الذي خلقكم من طين هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم قضى أجله